خروج إصحاح 2 صفحة 88. وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفة على حافة النهر. وقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به، فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفت بين الحلفة فارسلت آمتها وأخذته. ولما فتحته رأت الولد وإذ هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لتردى لك الولد؟ قالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصف ودعت اسمه موسى، وقالت إني انتشلته من الماء. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أنه ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذ رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. فأتى الرعاة وطردهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتدى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نذيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله مجدا للثالوث الأقدس. ابتدينا في المرات اللي فاتت مقدمة والإصحاح الأولاني من سفر الخروج، وزي ما شفنا في الإصحاح الأول أن لو حبينا ندي عنوان للإصحاح الأولاني فهو بيرسم لنا صورة عن العبودية اللي كان شعب الله فيها. يعني لو حبينا نسميه كده أو نديله عنوان، نديله عنوان الحاجة إلى مخلص، إن الشعب ده محتاج إلى مخلص بسبب العبودية المرة اللي هم كانوا عايشين فيها. شفنا التعبيرات اللي استعملها الكتاب المقدس إن هم فرعون وشعب مصر مرروا حياتهم بالطين واللبن، وازاي ان فرعون احتال عليهم لألا ينمو، وازاي ان هم استخدموهم بعنف. وكل دي كانت مظاهر عبودية شعب إسرائيل في أرض مصر. وشفنا إن ده رمز بين العبودية اللي الإنسان بيعيشها تحت سلطان الشيطان، وإن هدف الشيطان كده هدف رئيسي من خلال العبودية اللي بيعملها للإنسان. نلاقيها في عدد 10 في الإصحاح الأولاني: هلما نحتال لهم لألا ينمو. هدف الشيطان الأساسي من العبودية إن الإنسان ما إيه؟ ما ينموش. كل المحاولات اللي بيعملها الشيطان للإنسان إن هو يمنع الإنسان من النمو. إذا كان الإنسان ما بينموش فبالتالي النتيجة تكون إيه؟ موت. علامة الحياة إيه؟ النمو. وإمتى الحياة تقف؟ لما يقف النمو. لما يقف النمو معنى كده إن فيه هد. كانوا بيقولوا كده وبيعلمونا في العلوم إن تكوين الإنسان أو حياة الإنسان عبارة عن بناء وهدم. مش فيه تمثيل، المواد الغذائية بيحصل لها تمثيل فتؤدي إلى بناء، وفي مواد بتخرج من الجسم هي عبارة عن الهد. فلو عملية البناء توقفت، عملية الهد هي اللي بتبقى ايه؟ شغالة، ويفضل يهد يهد يهد لحد ما ايه؟ ما ينتهي. الشيطان ما بينهيش في لحظة، لكن الشيطان بيركز على ان ما يبقاش فيه نمو، عشان يبقى سهل ان الانسان يقع فريسة للهد. يعلمونا الاباء كده ان الشيطان يحاول الانسان، يمنع الانسان من انه يبتدي. ولو الانسان اتغلب وابتدى يقوم يحاول يمنعه من ان هو يستمر او ينمو. احنا يمكن بنقدر نبتدي في مرات كتيرة، بناخد بدايات، لكن المشكلة ان احنا ما بنقدرش ننمو. عشان كده اللي احنا بناخده او بنبتدي بيرجع يتهد مرة ايه؟ مرة تانية. ده هدف الشيطان انه يمنع نمو الانسان. لكن تبص تلاقوا الآية اللي شفناها عكس كده، بالرغم من ان هو كان بيمنع النمو وذل الانسان وحاول يربط الانسان في الطين وفي اللبن وفي مشغوليات الحياة وفي عمل السخرة، لكن يقول حسبما اذلوهم هكذا ايه؟ نموا. هما بالرغم من الذل والحرب اللي بينهم وبين الشيطان نموا، مش لشطارتهم ولا لقوتهم، لكن نموا بسبب ايه؟ نعمة ربنا. نموا بسبب عمل ربنا في حياتهم. عشان كده الانسان الشيطان بيحاول يوقعه تحت العبودية ويربطه بربطات كتيرة، ويمرر حياته بأفكار وبشكوك وبشهوات وبرغبات وبتجارب وبضيقات، ويطلعه من مطب ينزله في مطب تاني، وتفضل حياة الإنسان كلها تعب وشق شق شق وسقوط وتجارب وشهوات. لكن الحاجة اللطيفة إن بالرغم من كل الدوشة دي وبالرغم من كل الحرب دهية، لدرجة إن الإنسان ساعات يحس إن هو ساقط وملوش خلاص، لكن ربنا يقول له بالرغم حسبما أذلوهم هكذا إيه؟ نموا. بالرغم من كل الحروب دي يوصي إليه الإنسان نفسه، ده أنا لسه بصلي ولسه بتناول ولسه بتوب ولسه بعترف ولسه بقرأ في الكتاب المقدس ولسه بحضر في الكنيسة، أنا مش مهزوم، أنا إيه؟ منتصر، بالرغم من أن الحرب إيه؟ مستمرة وشغالة. يعني زي ما بيقولوها حرب الصمود والتصدي، برغم ان في ضربات كتيرة والانسان تعبان من خطاياه الكتيرة ومن ضعفاته ومن شهواته ومن الضيقات اللي حواليه، لكن مع هذا ما زال هذا الانسان ماسك في ربنا. حسبما اذلوهم هكذا ايه؟ نموا. ما تتخيلوش معنى العبودية دي قد ايه مرة. شعب اسرائيل قعد 400 سنة في ارض مصر، ومش بس العبودية كانت في ان هم بيشتغلوا في الطين وفي اللبن ومسخرينهم ده وهم قاعدين كده ومزلولين يفتكروا. طب فين الكلام اللي قاله ربنا لأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فين الكلام ده؟ ده وعده بأرضه وعده وعده وعده، فين الكلام ده ما احنا شايفينه 400 سنة؟ يقوم الشيطان مدخل لهم ايه؟ فكر الشك. شك، فين الكلام اللي بنسمعه في الكنيسة؟ وفين الكلام عن الحرية وعن الخلاص وعن الطهارة وعن القداسة وعن البر؟ فين الكلام ده؟ هو الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ 400 سنة مذلولين، يعيشهم في شك، مش شايفين حاجة قدامهم. 400 سنة محرومين، العبودية حرمان، حرمان، محرومين من حاجات كتيرة، ويحط قدامهم كده تطلعات ورغبات ويحرمهم، رابطهم بالحرمان، لدرجة ان الواحد يسأل نفسه سؤال، طب 400 سنة اللي قعدوهم في ارض مصر دي محدش فكر منهم يوم من الايام انه يقود الشعب ويطلعوا يخرجوا؟ طب ما انتوا مذلولين، ايه اللي غصبكوا انكم تقعدوا؟ ايه اللي غصبكوا انكم تستمروا في ارض مصر؟ ليه ما دورتوش على الحرية؟ تفتكروا ليه السؤال؟ ليه بالرغم ان هم 400 سنة وحياتهم ممررة بعنف لكن ما فكروش ان هم يطلعوا؟ خيرات مصر ونعم مصر جذبتهم كويس، ايه تاني؟ ليه ما فكروش؟ وليه ما حدش كده قال لهم يلا نخرج؟ ارادة ربنا ان هم يقعدوا؟ الوقت ما جاش؟ ها، استكانة. ليه استكانوا للعبودية؟ ليه الانسان بيستكين للعبودية بالرغم من انه عارف انه مذلول تحت سلطان الخطية وتحت سلطان الشهوة لكن بيستكين؟ مش عايزين يجاهدوا ويتعبوا عشان يخرجوا للحرية، كويس، ليه بيستكين؟ حاجتين اتنين رئيسيين. الانسان بيستكين اول حاجة لانه تعود على كده، خلاص خد على العبودية مش قادر يتحرر، اتعود على العبودية. وده اللي حصل، ان زي ما هنشوف بعد ما يخرجهم موسى يقولوا له يا ريتنا كنا قاعدين فين؟ في مصر. خدوا على العبودية. تاني فكر ان الانسان يجيله مش هنقدر نتحرر، مش هنقدر نتحرر، مش هنقدر نتغير. عشان كده الانسان اول ما يجيله الفكر مش ممكن تتغير، مش ممكن تبطل خطيه، مش ممكن تتقدس، مش ممكن، ده كلام خيال. طالما مش ممكن يبقى خلينا مكان ما احنا ايه قاعدين. عشان كده كانت العبوديه عبوديه صعبه ومره، لكن في نفس الوقت بالرغم من وجود العبوديه كان في نصره، كان في نمو. عشان كده الانسان يفرح حتى لو كانت حروب كتير عليه من كل الجهات، ضيقات وتجارب والام وخطايا وضعفات وسقطات ومضايقات من الناس ومن الشيطان. ما تخافش، طول ما انت لسه موجود جوه بيت ربنا، وطول ما انت بتصلي، وطول ما انت بتقرا في الكتاب المقدس، انت منتصر. على راي الشيطان كان بيحارب احد الاباء الرهبان وقعد يحاربه سنين كتيرة جدا، فالاخر الشيطان زهق منه قال له يعني انت يعني ما يئستش، مش مكسوف على نفسك بالرغم من كل السقطات دي؟ فقام الراهب رد عليه رد حلو وقال له انت بتضرب مرزبة وانا بضرب ايه؟ مرزبة. انت بتوقعني في الخطية وانا بقوم اصلي. انتصار برغم انه وقع في الخطيه لكن منتصر، لانه وقف وايه؟ وصلى. قال له انت بتضرب خبطه وانا بضرب خبطه، هي حرب. شفنا العبوديه بكل مظاهرها، لكن بالرغم من العبوديه دي كان شعب الله محفوظ ان هو ينمو ويزيد نتيجه الوعد والقسم اللي ربنا وعد بيه واقسم بيه لابراهيم واسحاق وايه ويعقوب. وعد ربنا ما يتغيرش، واكد هذا الوعد بايه؟ بقسم، لما قال له اقسمت بذاتي اني بالبركة اباركك وبالكثرة اكثرك. عشان كده الانسان ما يخافش من حرب الشيطان، لان في وعد من الله بالنصرة وفي قسم من الله بتأكيد هذه النصرة. واستعبدوا في عنف في العبودية في ارض مصر، عشان كده نقدر نلمح اللي عمله المسيح لما اتولد، انه بعد ما اتولد هرب الى ارض ايه؟ مصر. كان لازم يروح ارض مصر، والنبوة بتقول من مصر دعوت ابني. وساعات الانسان كتير بيتساءل ليه المسيح هرب لارض مصر؟ ليه؟ مش علشان ان هو يهرب من الشر، لا. ايه هيرودس ده؟ كان المسيح يقدر يموته في لحظة، لكن المسيح كان لازم يروح لارض مصر. ليه؟ لان ارض مصر هي ارض العبودية، والمسيح كان لازم يشبه اخوته في كل شيء. صار عبدا مثلنا، اخذ صورة عبد صائرا في الهيئة كايه؟ كانسان. عشان كده كان لازم المسيح يروح ارض مصر، كان لازم يبقى عبد زينا. ارض العبودية كان لازم يوصل لها المسيح علشان يقدر يحرر الانسان من العبودية. وبعدين شفنا قصة فرعون لما اتفق مع القابلتين وقال لهم كل ولد ذكر يتولد موتوه وكل بنت تستحيونها، وشفنا ان الذكر يرمز الى الارادة والعقل، بينما البنت ترمز الى العاطفة او المشاعر. وده هدف الشيطان انه يموت العمل والارادة ويحيي الايه؟ المشاعر والعواطف، عشان الانسان يبقى منساق ورا مشاعره فقط. مش لان المشاعر غلط، لكن لان المشاعر سهلة انها تجرجر الانسان للايه؟ للخطية. عشان كده كان عايز يموت الارادة والعمل ويحيي المشاعر. وبعدين لما لقوا ان هم ما نفذوش الحكاية دي، امر ان كل ابن ذكر يترمي فين؟ في نهر الايه؟ النيل. قبل ما نربط الكلام ده بقصة ميلاد موسى، تعالوا نشوف موقفين كده يورونا عن العبودية وعن موت كل ابن ذكر. لو طلعنا انجيل يوحنا اصحاح 8 نشوف حديث لطيف كده دار بين المسيح وبين اليهود. في يوحنا 8 عدد 30 صفحة 162 في العهد الجديد، صفحة 162 في العهد الجديد. عايز كده واحنا بنقرا الكلام حد يكون صاحي ويلقط المعنى. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: أنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوا: أننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. حد لاحظ حاجة هنا؟ المسيح بيقول لهم تعرفون الحق والحق ايه؟ يحرركم. مين هو الحق؟ المسيح نفسه. يعني المسيح هو اللي يدي الحرية. اما هم ردوا عليه برد عجيب قوي، قالوا له ايه؟ احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. احنا اولاد ابراهيم وعمرنا ما كنا عبيد، ايه الحرية اللي عايز تديها لنا دي؟ احنا عمرنا ما كنا عبيد. ايه رأيكم في الكلام ده؟ اليهود هنا عملوا ايه؟ عملوا مغلطة كبيرة جدا. ده بيقولوله لم نستعبد قط، ونسيوا ان هم استعبدوا 400 سنة فين؟ في ارض مصر. والاكثر من كده وهم بيكلموه كانوا مستعبدين لمين؟ للرومان. كانوا مستعبدين للايه؟ للرومان. يعني دول قعدوا 400 سنة عبيد في مصر وحاليا مستعبدين للرومان، وبمنتهى البجاحة يقولوا له لم نستعبد لأحد ايه قط. دي خيبة الإنسان ومشكلة الإنسان باستمرار. أنا مش عبد. بيقاوح، مش عايز يصدق إن هو عبد، بينما هو قعد 400 سنة مذلول كعبد في أرض مصر، وحاليا هو أيضا مستعبد. فالمسيح بص لهم كده وضحك لهم وقال لهم من يفعل الخطية فهو ايه؟ عبد للخطية. مرضيش يفكرهم بالربعمائة سنة ولا يفكرهم ان هم تحت الاحتلال الروماني في الوقت ده. ده الانسان اللي مش عايز يعترف بالعبودية، بيقاوح. احنا اولاد ابراهيم، انا حر، ما فيهاش حاجة غلط، مش مستعبد لشيء، مش محتاج لك. المسيح بيقول لهم تعرفون الحق والحق يحرركم، قالوا له متشكرين مش عايزينك، مش عايزينك. ايه ربنا ده هيعمل ايه؟ انا حر، بعمل بعمل بعمل، انا مش عبد. اخطر حاجة ان الانسان يغالط نفسه، يغالط نفسه ويهرب من الحقيقة. لو قلت انك مش عبد اذا انت مش محتاج الى مخلص، يبقى هتفضل في عبوديتك. من يفعل الخطية فهو عبد للايه؟ للخطية. اخطر شيء، اخطر الشيء ان الانسان يكابر ويقول انا مش عبد، لان لو ما حسش بمرارة العبودية مش هيطلب مخلص، ولو ما طلبش المخلص يبقى ملوش ايه؟ خلاص. عشان كده الإصحاح الأولاني بيكلمنا عن الحاجة إلى مخلص. كل إنسان فينا محتاج للمسيح، كل إنسان فينا محتاج للمسيح. مش كلام نظري ولكن إحساس من جوه، في مرارة وفي عنف وفي ضيق من جوه، بس الإنسان في أوقات كتيرة بيغالط نفسه. أنا كويس الحمد لله، ما بزنيش، ما بقتلش، ما بسرقش، ما بكدبش. لكن لو الانسان دور جوه نفسه هيلاقي ان في حاجات كتيرة جدا مربوط بيها من جوه، وهو محتاج الى مخلص علشان يفكه، محتاج الى مخلص علشان يحرره. عبودية. وفي نفس الوقت في حرب. شفنا ان فرعون مستني كل ذكر يتولد علشان يموته، ووصل قابلتين بكده، لكن ما نفعتش العملية دي. فقال طيب كل ذكر يتولد يترمي فين؟ في النهر. طلعوا معايا كده سفر الرؤية اصحاح 12 صفحة 408، رؤية 12 من عدد 1 صفحة 408. شوفوا منظر عجيب خالص، عشان تعرفوا ان الكلام اللي بيتقال في الكتاب المقدس واللي بيتفسر بيه ما هوش تأليف ولا تأملات، لكن دي حقيقة. الأحداث دي لما اتكتبت ما اتكتبتش كده اعتباطا، لكن لا، الروح القدس كان عايز يقول حاجة. يقول وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. مين هي المرأة دي اللي متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها واتناشر كوكب محيطين برأسها؟ هي الكنيسة، وهي العذراء مريم، لأن العذراء مريم أيضا هي الكنيسة. المهم المرأة دي بقى إيه؟ وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد، يعني امرأة على وشك الولادة. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. مش مهم التفسيرات الكتيرة، ولكن هناخد معنى معين. والتنين واقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرى جميع الامم بعصا من حديد. تنين ده اللي هو الشيطان اللي هو رمزه فرعون واقف مستني الذكر اللي ايه اللي هيتولد. المهم حصل احداث ان المرأة دي اختطفت الى البرية وان الابن ده راح معاها الى البرية لحد ما نيجي في عدد 13. ولما رأى التنين انه طرح الى الارض لما لقى نفسه اتهزم اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. شوفوا بقى الحية عملت ايه. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنقر لتجعلها تحمل بالنقر. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. يعني في موقفين للتنين. أول شاف المرأة صارخة تتمخض لكي تلد هو فتح بقه مستني الابن الايه الذكر. لما ما قدرش عليه ابتلعه راح مجايب الحية وخلاها تطلع من بقها ايه نهر مية عشان تغرق لكن ما قدرش ان هو ايه يغرق. ده نفس الوضع اللي حصل في سفر الخروج. جاب القابلتين علشان تموت كل ابن ذكر ما قدرش فراح قال تترمي فين في النهر. نرجع تاني بقى لسفر الخروج اصحاح 2 ونشوف النهر ده عمل ايه. في خروج 2 من عدد 1 وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي فحضلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته انه حسن خبأته 3 اشهر ولما لم يمكنها ان تخبئه بعد اخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت وضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفة على حافة النهر. وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به فنزلت ابنة فصل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت الصف بين الحلفاء فارسلت امتها واخذته. ولما فتحته رأت الولد واذ هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من اولاد العبرانيين. فقالت اخته لابنة فرعون هل اذهب وادعو لك امرأة مردعة من العبرانيات لتردع لك الولد؟ قالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت ام الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد واردعيه لي وانا اعطي اجرتك. فاخذت المرأة الولد وارضعته ولما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت اني انتشلته من الماء. الشيطان رمى نهر علشان يغرق فيه. يعني النهر ده رمز الايه الموت. انتهى الاصحاح الاولاني من سفر الخروج ان كل ولد ذكر يموت يترمي فين في النهر. ودي نهاية الحرب بين الانسان وبين الشيطان. هدف الشيطان من الحرب مع الانسان كله ايه يموت. عشان كده يقول الرسول اخر عدو يقتل هو المفروض يكون سبب موت. لكن بالنسبة لموسى النهر صار ايه حياة. بالنسبة لموسى النهر صار سبب حياة. ده مش سبب حياه بس ده حياه ومجد. بالنسبة لكل الاولاد الذكور اللي قبل كده النهر بالنسبة لهم موت دفع. لكن بالنسبة لموسى ما كانش موت. لكن بالنسبة لموسى كان النهر ده حياة. ومش بس حياة ومجد. نفس الوضع اللي هنبص دي بقى واحنا بندرس شخصية موسى. موسى ده يرمز الى المسيح. الموت بالنسبة للمسيح كان نهاية. مفروض ان هو يبقى ايه نهاية. لكن من وسط الموت المسيح طلع ايه؟ حياة. اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا ايه؟ يا هوية. بالموت داس الايه؟ الموت. والذين في القبور اعطاهم حياة. خرج من الموت حياة. خرج من الموت حياة. علشان كده في سر المعمودية، النهر ده يرمز للمعمودية. المعمودية موت دفن، لكن من وسط هذا الموت والدفن يطلع ايه؟ حياة. مدفونين معه في برن المعمودية، موت دفن يعني موت. حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه ايضا في جدة الحياة، او في حياة جديدة. عشان كده من الموت يطلع حياة. بقى موسى رمز للمسيح، وهتشوفوا تطابق لطيف جدا جدا بين شخص المسيح وبين موسى، بل درجة ان حتى لما المسيح جه على الارض، لما جه على الارض مشكلة اليهود ان هم تملي كانوا يقارنوا المسيح بمين؟ بموسى. يقولوا له موسى ادانا الوصايا، ادانا الناموس، انت اديتنا ايه؟ موسى ادانا المن من السماء، انت ايه الاية اللي بتديها لنا عشان نؤمن بيك؟ انت بتكسر ناموس موسى. كان كل المقارنات والمسيح على الارض بينه وبين ايه؟ موسى. اصل موسى ده بالنسبة لليهود حاجة كبيرة قوي، يعني حتى ما قارنهوش بابراهيم، لا ده كانوا بيقارنوه تملي بموسى. ولما يعمل عمل يشوفوا العمل ده بالاعمال اللي عملها موسى. عشان كده ما في من شخصية في الكتاب المقدس نالت اهتمام بتفاصيل قد موسى. ده موسى الكتاب المقدس بيذكر لنا من اول ولادته. ابراهيم ما قالناش حكاية ولادته. ابراهيم دخل من اول فين؟ تعال اخرج من ارضك وايه؟ وعشيرتك. لكن موسى كتب عن الولادة وعن حياة موسى بالتفصيل. حتى نفسه موسى كان بينبه للحتة دي، ان هتفضل تملي مقارنة بينه وبين المسيح. لما جه يموت قال للشعب ايه؟ نبيا مثلي من وسط اخوتك يقيم لك الايه؟ الرب. نبيا مثلي من وسط اخوتك. ده حتى في سفر الرؤيا هما الاتنين اتربطوا ببعض. نسمع عن حاجة كده اسمها ترنيمة موسى والحمل. ترنيمة موسى والحمل. الحمل ده هو مين؟ المسيح. ترنيمة موسى والحمل، الاتنين ماشيين مع بعض. عشان كده مهم ان احنا نتتبع موسى ونشوف من خلاله شخص السيد المسيح واضح. عظمة موسى وحلاوة موسى واحنا بندرسه يختلف كلية عن إبراهيم وإسحاق ويوسف ويعقوب. يختلف عنهم في إيه؟ في نقطة واحدة ومهمة جدا. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول استلموا الوعد من ربنا. ربنا كل شوية كان عمال إيه؟ يوعدهم بالبركة أباركك وبالكثرة إيه؟ أكسر نفسك وأديك ميراث وأديك أرض كنعان وأديك وأديك. لكن محدش منهم واقعيا استلم. موسى تم فيه الوعد، يعني الاباء الاولانيين استلموا الوعد، لكن موسى تم فيه الايه؟ الوعد. ربنا نفذ الكلام بموسى، ما نفذوش بابراهيم ولا باسحاق ولا بيعقوب، لكن نفذه بموسى. هو اللي قام بالعمل، هو اللي نفذ الوعد، اللي حقق الوعد. عشان كده خطورة شخصية موسى تبصوا تلاقوها انها جمعت تناقضات كبيرة جدا. من اول ما اتولد في كوخ وتربى في قصر، وبعدين هرب في الصحراء، وبعدين رجع ارض مصر تاني. حياته كلها كده تغيرات. شوية يشتغل راعي، شوية في خزائن مصر وكيل عليها، شوية تاني بيحارب، شوية فوق جبل حريب. حياته مليانة بالمتناقضات وبالمتغيرات المستمرة. شوية فوق وشوية تحت، شوية في منتهى الإيمان وشوية في منتهى الضعف. كانت حياة موسى كلها متناقضات ومتغيرات من أول اللحظة اللي اتولد فيها. بيقول في عدد واحد ان هو لما ذهب رجل من بيت لاوي اللي هو ابوه واسمه عمرام، ده هنشوفه لسه بعد كده، اسمه ابو موسى عمرام، كان من سبط لاوي، واسم امه يوكابد ايضا من سبط لاوي، وان هما لما اتجوزوا جابوا هارون اخوه الكبير، وبعدين مريم، وبعدين لما جه وقت موسى كان القرار بان كل ولد ذكر يتولد فين؟ يترمي في النهر. تخيلوا منظر البيت ده، هو يعني لما كده بيتولد طفل الناس بتبقى ايه؟ فرحانة. فشحال بقى ده كمان يعني طفل وكمان ايه؟ ولد، على حسب رأي الناس يعني. فقد ايه الفرحة، لكن جات الفرحة دي تتم؟ ما تمتش، لان هذا الطفل الذكر لابد ان يسلم للايه؟ للموت. لكن اللي نجى موسى من الموت حاجة واحدة بس، ايه هي؟ ايه اللي نجى موسى من الموت؟ وعد الله. لا، حاجة سبب كده مباشر، مش اخته، لا، برافو، جماله. اقروا كده، يقول لما رأته انه حسن خبأته ثلاثة اشهر. لما شافته شكله حلو استخسرته في الموت، يعني لو طلع كده يعني معفش شوية كانت قالت يلا نخلص منه. لكن جماله هو اللي خلى ابوه وامه ينجوه يخبوه ثلاثة اشهر، ولما ما قدروش يكملوا حطوه في السبت ولا في السلة. وبعدين جت شافته بنت فرعون فلقيته ايه؟ حلو. كان ممكن تقول ايه ده وتروح رميها، لكن لانه حلو خدته وخبته وربته وعلمته. جماله كان سبب نجاته. حسن، انا بقول الكلام ده ليه؟ موسى كان جميل جدا على فكرة، وده كان سبب ان هو ينجو، وحتى جماله ده ازداد اكتر واكتر لما تبشر علاقته مع ربنا مباشرة. لما طلع فوق الجبل ونزل ما كانوش يقدروا يبصوا في وش موسى. جماله كان سبب نجاته. ليه؟ اصل كده مكتوب عن المسيح ان سبب ان المسيح عبر في الموت وما قدرش الموت يمسك المسيح ايه؟ انه كان ابرع جمالا من بني البشر. حسن، ما فيهوش ولا عيبة. من منكم يبكتني على ايه؟ على خطية. ببر المسيح استطاع ان يجتاز الموت، والموت ما مسكش المسيح لانه حسن ابرع جمال، لانه ما فيهوش عيبة. عشان كده موسى ده اللي يرمز للمسيح ما كانش عجيب او غريب ان هو ينجو من الموت ويصير رمز للمسيح بسبب الجمال بتاعه، بسبب الجمال، ابرع جمال من بني البشر. خبته ثلاث شهور، خبته ثلاث شهور، رمز ايه؟ ثلاث ايام المسيح مستخبي فين؟ في القبر. خبته ثلاث شهور. اللطيف مش بس موسى يرمز للمسيح، ده زي ما هنشوف معنى كلمة موسى يعني ايه؟ المنتشل من الماء. ان كانوا العلماء بيقولوا الكلمة دي ده اما كلمة عبرية او كلمة مصرية، والاتنين بنفس المعنى. الكلمة العبرية اصلها موشيه، موشيه، مو يعني مية، نفس الكلمة القبطي المصري ماءو يعني مية، ومنها على فكرة كلمة انبوب تحرفها مية، ماءو يعني مية، وشيه يعني منتشل. لكن بالمصري او بالقبطية اللي هي المصرية مو يعني ماء، وميس اللي هي بقيت السين والياه جاية من كلمة ميس، ميس يعني ولادة. اللي فينا راح اثار الاقصر واسوان في حتة في معبد دندرة اسمها المميسي، مميسي ده اللي هو ايه مكان الولادة اللي كان بيولد فيه زوجة فرعون او زوجة الملك. وحتى في اللفظ الابتي ميسي يعني يولد، فمو ميسي او موسى اختصارها يعني ابن الماء او المولود من الماء. فالمنتشل من الماء او المولود من الماء الاثنين بنفس المعنى. حاجة الحلوة بقى ان مش موسى رمز للمسيح بس، ده صار موسى رمز لايه؟ لكل واحد فينا، ليا وليك وليكي، لان احنا كلنا منتشلين من الماء، ماء الماء، كلنا ابناء الماء مولودين بالمعمودية. فعشان كده هنشوف موسى كانسان مولود من الماء، كانسان الله، ازاي الانسان العتيق بيموت فيه والجديد بيتولد جواه، ازاي ان الانسان الشرير اللي جوانا بيموت وبيتولد فينا انسان المسيح، ازاي الانسان بيتغير رغم من ضعفاته ومن سقطاته. فيروحوا عاملين السلة ويتلوها بالزفت وبالحمر اللي هو الاسفلت، ولما ترجعوا لنفس الكلمة السبت او السلة الصغيرة دي تلاقيها نفس كلمة الفلك بتاع نوح، نفس الكلمة اللي استخدمت في فلك نوح هي نفس الكلمة اللي استخدمت في الصف او في السلة، فلك. الفلك ده هو اللي حمى موسى وهو اللي كان جواه وتولد منه. نعرفين ان الفلك ده رمز للكنيسة، عشان كده الكنيسة بتتبني على هيئة الفلك، انسان بيتولد جواه وهو خد الحياة من وسط هذا الصف. بعدين شافته بنت فرعون، والقصة كلها عارفينها، ان تقدمت مريم قبل ما تيجي بنت فرعون. يقول برضك تعليق لطيف قوي ان مريم بعد ما حطته على نبات الحلف عملت ايه في عدد 4، وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. يعني مريم حطته كده للموت وقعدت تبص ايه لايه، زي مين عمل كده مع المسيح؟ مريم المجدلية يقول كانت جالسة تجاه الايه قبر. مريم المجدلية ومريم الاخرى كانت جالستان تجاه القبر، المسيح موجود جوه الموت وهم واقفين يتفرجوا ايه اللي هيحصل. فتجيبها ونشوف هنا منتهى قصد ربنا او عناية ربنا، ان مش دي الصدفة لكن هي دي ترتيب ربنا، ان من الموت يخرج ايه حياة، وان التنين اللي اتكلمنا عليه في سفر الرؤيا بالرغم من انه طلع نهر مية من بقه لكن الارض فتحت فيها وابتلعت الايه المية وخرج من الموت حياة. منظر التنين بتاع سفر الرؤيا صحة 12 ده جميل جدا، يورينا قد ايه الحرب بيننا وبين التنين، لكن في نفس الوقت ان من الموت يخرج حياة. ومش بس ان موسى يتربى في بيت فرعون اللي كان عايز يموته، ده ايضا ان هو يتربى في وسط احضان امه وتردعه الايمان وتردعه معرفة ربنا، وفوق كل ده كمان تاخد ايه اجرة وسلطان. لكن هنشوف ان موسى لما جم بعد شوية يسموه الاسم الثاني بتاعه سموه يوقيم او يهو يقيم. يوقيم يعني الرب يثبت. بنت فرعون سمته المنتشل من الماء، لكن اهله سموه الاسم العبري بتاعه يوقيم الرب يثبت، نتيجة اختبار ان ربنا هو اللي ثبت حياة مين؟ موسى. فاتربى بكل حكمة المصريين وبكل أدبهم وبكل معرفتهم، يتربى في بيت فرعون اللي كان عايز يموته. لو تحبوا تاخدوا شوية معلومات تاريخية، ساعات الانسان بيفتكر طب ليه هي اخدته؟ الجمال لوحده بتاع موسى ما كانش السبب، هي خدته لشيء تاني. تقليد بيقول لنا حاجة عجيبة قوي، ان بنت فرعون تزوجت برجل يهودي من سبط يهوذا، وكانت بتحب العبرانيين اسمه مرد. الكلام ده لو تحبوا تلاقوه في سفر اخبار الايام الاولى اصحاح 4، لو طلعناه كده مع بعض بسرعة، صفحة 638 638 اخبار ايام الاولى اصحاح 4 عدد 18 يقول: وامرأته، بيتكلم عن شخص اسمه عذرة، تتجوز كذا واحدة، اليهودية ولدت يارد ابا جدور وجابر ابا سوكو ويفوئيل ابا ذانوح، وهؤلاء بنو بيثية بنت فرعون التي اخذها مرد. بيقولوا ان هي دي اللي تبنت موسى بيثية، ولقوا في الحفريات نفس الاسم ده مكتوب بيثية بنت فرعون تزوجت واحد من سبط يهوذا اسمه مرد. ويقول بردك التقليد ان هي لما دخلت موسى في مرة من المرات قدام فرعون وهو طفل صغير، ففرعون حب يداعب موسى فداله التاج، فمسك موسى التاج ورماه على الارض، فقام الناس الصحراء والعرفة اللي كانوا حوالين فرعون حذروا فرعون وقالوا له خد بالك منه لان ده هيبقى عدو ليك. عشان كده هنشوف يبتدي ازاي فرعون يتحول الى العداوة ناحية موسى لما موسى يقتل الرجل المصري. يتربى موسى في بيت فرعون ويتأدب ويتهذب بكل حكمة المصريين وبكل عمل المصريين. لكن قبل ما نخش في حكاية ان هو مرة خرج لما كبر كبر كبر قال شعبه ويحن لشعبه، فلقت مصري بيتخانق مع اسرائيلي فمسك المصري يلتفت الى هنا هناك وايه وقتله. بعدين لما حب يكرر الحكاية دي تاني يوم مع الاسرائيليين الاثنين، واحد اللي ظالم الثاني قال له من اقامك رئيسا او قاضيا علي، انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري؟ فمن ساعتها خاف وايه وهرب. حقيقة ان الوحي ما سبش الحادثة دي كده اعتباطا غير ما يعلق عليها في موقفين. اول موقف في رسالة العبرانيين اصحاح 11 نشوف بولس الرسول بيتكلم عن الموقف ده ازاي لما كان موسى في بيت فرعون. عبرانيين 11 عدد 24 صفحة 365 صفحة 365 في العهد الجديد من عدد 22 من عدد 23 يقول: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفى أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. سبب النجاة إن هم شافوا إن الصبي إيه جميل، وحنربط الجمال ده بالإيمان. إيه علاقة الإيمان بالجمال كمان شوية؟ بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بصوا الآية 24 دي تاني: لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجاباة. ويبتدي هنا جمال موسى بقى الحقيقي يبان، مش جمال جسده لكن جمال إيه؟ روحه. فرق كبير بين موسى وبين ناس كتيرة. موسى ذكاؤه إنه بص لنهاية الطريق، ما غلطش الغلطة اللي كلنا بنعملها، احنا كلنا بنبص لأول الإيه؟ الطريق، لكن محدش بيبص للنهاية. علشان كده في سفر الأمثال يقول في الحكمة إيه؟ نهاية أمر خير من بدايته. مش مهم هتبتدي إزاي، لكن المهم هتنتهي إزاي. موسى كان قدامه الطريق الواسع والجميل والخزائن والمجد والشهرة والعلم والمعرفة والمكانة والملك والسلطان، لكن هو ما كانش شايف دي، كان شايف، كان يرى من لا يرى، كان ينتظر حسن الايه؟ المجازاة. ولما تبص دلوقتي فرق كبير بين موسى، لو كان عاش في ارض مصر وتمسك بغنى مصر كان ممكن يبقى دلوقتي موسى عبارة عن ايه؟ موميا متحنطة وموجودة فين؟ في المتحف المصري، وملفوف برقائق من ايه؟ من ذهب، ولي اهرام، كان ممكن يبقى كده دلوقتي. لكن هو دلوقتي موسى ايه؟ على جبل التجلي مع الله. موسى على جبل التجلي مع الله، اسمه ارتبط بربنا، ترنيمة موسى والحمل. يا ترى موسى لو كنت قعدت وتمسكت بكنوز مصر وبخيرات مصر ومجدها كنتش هتبقى غير موميا مرمية في المتحف المصري. صحيح ممكن ناس تيجي تقطع لها مسافات كتيرة عشان تتفرج عليها، لكن هو دلوقتي في مجد على جبل التجلي مع ربنا. فرق كبير بين بداية الطريق ونهايته، لكن هو بص لبعيد، كان ينظر الى حسن الايه؟ المجازاة. رفض كل ده، رفض كل ده، ورضي ان هو يذل مع شعب الله، ويقول حاسبا عار المسيح، عار. وخدوا بالكم ان هو خد القرار ده امتى؟ لما ايه؟ كبر. كبر يعني ايه؟ نضج، يعني ما كانش قرار انفعالي ولا حماسي، ولا شاف الناس دول صعبوا عليه قال يعني هو واقف معاهم، لا، ده كان قرار ناضج انه يرفض وثنية المصريين، يرفض وثنية المصريين بالرغم ما فيها من مجد ومن شهرة ومن حلاوة. كان يرفض ابنة فرعون، مش معنى كده انه ما كانش بيحبها، دي هي اللي اعتنت بيه وربته وادته من عطفها ومن حنانها ومن اموالها، لكن كان حاطط حاجة، لو حب هذه الام او حب هذه المرأة اللي تبنته يعوق عن حب الله انا ادوسه. من احب ابا او اما او اخا او اختا اكثر مني فلا ايه؟ يستحقني. موسى ما عملش مفضلة بين مجد ومجد، لا، ده موسى عمل مفضلة بين مجد وعار، عمل مفضل وعار، عمل مفضلة بين مجد وذل وهوان. عشان كده كان قرار موسى قرار صحيح بانه يرفض، ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله. طب ما انت يا موسى كان ممكن وانت في القصر تأثر على فرعون وعلى قراراته وتخفف من عليهم الاحمال وتساعدهم وتديهم، كان ممكن من مكانك تخدمهم. قال لا، في فرق كبير بين واحد بيدعو لشعبه او واحد بيخدم شعبه من مكان عالي، وبين واحد يصير في الهيئة كايه؟ كإنسان يذل معاهم. في ناس كتيرة بتدافع عن المسيحية وبتحامي عن المسيحية وبتقول المسيحيين دول كويسين وممكن تحامي عن ربنا، لكن فرق بين ده وبين واحد تاني بيعيش المسيحية فيقدم حياته ايه؟ شهيد. في فرق بين الكلام وبين الايه؟ الشهادة. نيقوديموس في مرة من المرات اتكلم ودافع عن المسيح، بس وقف عند الحد ده انه يشهد للمسيح ويقول ده المسيح ده راجل كويس وما عملش حاجة وحشة. لكن كان في فرق بين نيقوديموس وهو بيدافع عن المسيح، ولو كان غير نفسه وصار تلميذ للايه؟ للمسيح، يعيش معاه، يشاركه لحد الصليب. مرة في العهد القديم واحد قابل ايليا اسمه عبيديا، قال له انت ما انتش عارف انا عملت ايه، ده انا خبئت الانبياء وكنت باكلهم وبتشربهم. قال له في فرق بانك بتدافع عنهم وفي فرق بان انت ايه؟ تعيش عيشتهم. عشان كده موسى فضل انه بالحري يذل مع شعب الله، ان هو يعيش نفس الايه؟ العيشة. عشان كده المسيح يقول استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا ايه؟ فيهما. المرة الجاية نبقى نكمل الموقف الثاني اللي بيتكلم عليه في سفر اعمال الرسل استفانوس، والروح القدس بيشهد ليه، ليه موسى عمل كده وايه ده علاقته بالمسيح. في حد يحب يسأل حاجة؟ لا، ما كانش البكر، هارون هو البكر، عشان كده هارون هو اللي خد الايه؟ كهنوت مريم النبية اخته اكبر من، هنشوف ان هي تنبأت، مسكت الدف وقالت نبوة، هندرسها بالتفصيل في سفر الخروج. تفضلوا نصلي. سفر الخروج اصحاح 2 من عدد 11 صفحة 89. وحدث في تلك الايام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوته، فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ امفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الامر. فسمع فرعون هذا الامر وطلب ان يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في ارض مديان وجلس عند البئر مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرات اللي فاتت ان سفر الخروج زي ما بيسموه هو انجيل العهد القديم او بشارة العهد القديم، واتكلمنا عن العبودية اللي الشعب كان فيها، وازاي ان هو ده هدف الشيطان ان هم لألا ينمو، يمنع نمو الانسان الروحي. واتكلمنا ان بالرغم من كده لكن بيقول حسبما اذلوهم هكذا نمو، وشفنا النصرة اللي بتبقى في الصمود الانسان في جهاده الروحي ضد الشيطان، ان حتى لو الشيطان بيحاربه لكن هو منتصر طالما هو ثابت ومازال ليه علاقة بربنا. واتكلمنا وربطنا الاصحاح الاولاني بسفر الرؤيا اصحاح 12 بالتنين اللي مستني المرأة المتسربلة بالشمس اللي هي بتتمخض من اجل ان هي تولد، التنين اللي كان مستني الابن الذكر لما يتولد، ولما لقى ان هو مش قادر يموته اخرج نهر من فمه من اجل ان هو يبتلع الابن الذكر ده. وشفنا ان موسى النبي خرج من النهر، او النهر اللي كان مفروض يبقى سبب موت ليه خرج منه وكان سبب حياة ليه، وازاي ان كل فرد منا هو يعتبر موسى، لان احنا بنقول معنى كلمة موسى المنتشل من الماء، وكل واحد فينا منتشل من الماء او مولود من المية، مولود من المعمودية اللي فيها موت ولكن بالرغم من الموت يخرج منه حياة. وشفنا الاسم الثاني لموسى اللي هو يهوياقيم اللي معناه الرب يثبت، ان ربنا لما يريد ان هو يثبت شيء يقدر يثبت شيء، ومن الموت يخرج حياة. واتكلمنا بردك على ان سبب نجاة موسى كان ايه؟ حد فاكر؟ جماله، ان جمال موسى كان سبب في ان ابوه وامه ما يرموهوش من الاول ولكن يخبوه 3 اشهر، وكان سبب ان بنت فرعون تعطف عليه وتشفق عليه. وتكلمنا عن الاحداث التاريخية وعن مين هي بنت فرعون دهية، وشفنا ان ده رمز للسيد المسيح اللي هو ابرع جمال من بني البشر، ان هو ما كانش فيه عيب، وبسبب انه ما كانش فيه عيب وبسبب بره المسيح ما قدرش الموت ان هو يمسكه. واتكلمنا عن اهمية موسى من جهة الاباء الاولين، ان الاباء الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب خدوا وعد، لكن الوعد ده ما تمش الا بواسطة مين؟ موسى. وابتدينا نتكلم عن موسى كرمز للسيد المسيح، وشفنا ان حلاوة موسى ان هو نظر لنهاية الطريق. لما قرينا من رسالة لعبرانيين انه لما كبر ابى ان يدعى ابن فرعون، مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله افضل من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. وقلنا ان موسى بص لنهاية الطريق ما بصش لبداية الطريق، ولو كان هو بص للبداية كان زمانه دلوقتي عبارة عن موميا متحنطة وموجودة في المتحف المصري والناس بتروح تتفرج عليها، لكن هو دلوقتي ما بقاش موميا، ولكن هو دلوقتي فوق على جبل التجلي مع الله، لدرجة ان في سفر الرؤيا يربط تملي ويتكلم عن ترنيمة موسى والحمل، وصار موسى مرتبط اسمه بالحمل اللي هو المسيح. وهنشوف الخط اللي يربط بين موسى والمسيح تملي في كل التحركات وفي كل الاعمال اللي بيعملها موسى، لحد ما كبر موسى ويصل لسن 40 سنة، وحصل الموقف اللي احنا قريناه دلوقتي. حب ان هو ينظر الى شعبه في اثقالهم، وبعدين لقى واحد مصري بيضطهد عبراني فمسك المصري وقتله، وبعدين تاني يوم لقى 2 من العبرانيين بيتخاصموا فحب يصلح بينهم، فقال له اللي كان مذنب من اقامك قاضيا او رئيسا عليا؟ لعلك مزمع ان تقتلني كما قتلت المصري. فعرف ان الامر سمع للكل، وعرف ان فرعون طالب ان هو يقتله، فهرب وراح لارض مديان. لكن الحلو واللطيف ان الروح القدس لما حد يذكر الكنيسة بالحادثة دي على لسان استفانوس في سفر اعمال الرسل يقول بعض العبارات الحلوة، ياريت نقراها في سفر الاعمال اصحاح 7، اعمال الرسل اصحاح 7 عدد 20 صفحة 200 في العهد الجديد. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 اشهر في بيت ابيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل، واذ رأى واحد مظلوما حام عنه وانصف المغلوب اذ قتل المصري، فظن ان اخوته يفهمون ان الله على يده يعطيهم نجاة، واما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم الى السلامة وقال: ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفع قائلا: من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حتى ولد ابنين. في عدد 35 يقول لهم: هذا موسى الذي انكروه قائلين: من اقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا ارسله الله رئيسا وساديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من بين من إخوتكم له تسمعون. وبعدين يربط استفانوس بين موسى وبين شخص المسيح. لكن خدوا بالكم ان هنا استفانوس بيتك على بعض الحاجات، يقول لهم لانه كان جميلا، كلام اللي احنا قلناه من شوية. وبعدين يقول تهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال. وبعدين يقول خطر على باله ان يفتقد اخوته. وبعدين يقول واما هم فلم يفهموا. الاربع كلمات دول تعالوا نربطهم بسفر الخروج اللي احنا بندرس فيه دلوقتي تاني. يقول خطر على باله، بالرغم من ان موسى كان يدين بالولاء لابنة فرعون وكان بيحبها، لكن ما خلاش الولاء هذا والفضل بتاع ابنة فرعون عليه اللي علمته وادته والمكانة اللي هو فيها، اكيد ان كان ليه دور ناحية الشعب شعب. فبيقول استفانوس ان خطر على باله، جات له فكرة، طب ما اشوف هذا الشعب. كان حاسس جواه ان في حاجة بتدعوه لخدمة هذا الشعب، لكن ازاي وامتى ويعمل ايه ما قدرش ان هو يحدد. لكن لمجرد ان الفكرة خطرت على باله اتصرف تصرف، وافتكر انه بالتصرف ده يقدر الشعب بتاعه انه يفهم ان على ايديه ممكن يكون الخلاص. لكن فوجئ ان التصرف ده جره لمشاكل ومتاعب كتيرة جدا. وفي نفس الوقت يقول واما هم فلم يفهموا، شعبه ما فهمش ان على ايدين موسى يتم الخلاص. فوقات كتيرة الانسان بيحاول يعمل اعمال او بيقدم حب للناس والناس ما بتقدرش تفهم هذا الحب، او بتفهمه غلط، تقول هو عايز يتحكم فينا، من اقامك قاضيا او رئيسا علينا. ما نزعلش لان موسى في مرة حب الشعب بتاعه وحب ان هو يخدمهم وحب انه يصنع عليهم خلاص، واما هم فلم يفهموا، ما فهموش. لما تبقى الدعوة تتحرك بيها موسى مجرد دعوة، او التحرك كان الدافع العواطف والمشاعر، صعب عليه شعبه المذلول وشعبه التعبان فحب انه يصنع عليهم خلاص. لكن العواطف لوحديها ما تقدرش تخلص. اشتغل قبل ما يقول الاوان اللي يقدر ان هو يشتغل فيه. ويقول ان هو امتى اشتغل؟ لما ايه؟ ها؟ لما ايه؟ كبر. يعني ايه كبر؟ ابتدى يحس انه سنه ايه؟ يساعده 40 سنة. لما كبر في المركز ويحس بكيانه ويحس بوظيفته ان هو ليه مركز، لما كبر في المواهب وفي الاقوال وفي الاعمال زي ما استفانوس بيقول، لانه كان مقتدر في الاقوال والايه والاعمال. مشكلة موسى انه حس ان هو ايه كبر، فحب ان هو يخدم، حب انه يعمل حاجة، فحاول ان هو يخلص الشعب من الذل. فاللي حصل ايه؟ ان هو اللي اتذل. حاول انه يخلص الشعب من الذل، هو اللي وقع تحت الذل، لانه شعر انه هو كبر وصار مقتدر في الاقوال والاعمال وفي المكانة وفي المركز وفي السن. بس شوفوا لما اشتغل بنفسه وباندفاعه وبغيرته، يقول فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل المصري وطمره في الرمل. بص يمينه وشماله. يعني ايه بص التفت الى هنا والى هناك؟ بالرغم انه كان حاسس انه كبير ومقتدر في الاقوال والافعال، لكن كان خايف من الناس. بص يمينه وشماله، التفت الى هنا والى هناك. دي مشكلة الانسان اللي بينزل الخدمة او بيعيش حياته وعمال يبص يمينه وشماله، بيلتفت يمينه عشان يشوف الناس هو عاجبهم وبيشجعوه بيسقفوله، او بيلتفت شماله لانه خايف للناس تنتقده وتعيب عليه وتمسك عليه. لما تبقى الخدمة على مستوى البشر او بدفع شخصي وبامكانيات بشرية، الانسان تملي يفضل رابط نفسه الناس هتقول عليا ايه، هيمدحوني ولا هيذموا فيا وينتقدوني. ده اللي بيخدم وحاطط في ذهنه كلام الناس، او مش بيخدم او حتى عايش في حياته وحاطط في ذهنه تملي كلام الناس، الناس هتقول عليا ايه، هتمدحني وتقعد تمجد فيا ولا هتذمني وتنتقدني وتدني. واللي بيتلفت يمينه وشماله ما بيعرفش يمشي مع ربنا. ولو كده تقرا في العهد القديم تملي كان ربنا يقول ايه مشهوره لكل واحد بيجي يمشي معاه، يقول له ايه؟ لا تخف لاني معك، وتكملتها لا تتلفت لاني الهك. ما تقعدش تبص حواليك يمين وشمال للناس، ما تخافش منهم وما تطلبش نجاحهم، لان الناس متغيرة ولا تساوي شيء. اللي معجب بيك النهاردة وبيحبك النهاردة بكرة بيذم فيك وبيدينك، واللي بيرسم لك صورة جميلة النهاردة بيشوهها بكرة. ادي الناس. عشان كده ربنا كان تملي يقول لا تتلفت لاني الهك. بولس الرسول يقول ان كنت بعد ارد الناس فلست عبدا للمسيح. دي مشكلة موسى الاولانية، قعد 40 سنة حس بنفسه، حس بكيانه انه مقتدر في القول والفعل، انه كدر. فعلشان يشتغل ويعيش ابتدى يبص الناس هتقول عليا ايه، الناس هتقول عليا ايه، هتتكلم عليا ايه. ويا ويل الانسان اللي يفضل تملي مستني الناس هتقول عليا ايه، سواء كان بيفرح لما يمدحوه او بيتضايق لما يذموه او ينتقدوه. فيقول فالتفت الى هنا والى هناك. ودي كانت كل مشكلة الخدام اللي عاشوا مع ربنا، كل شخصيات العهد القديم كانوا تملوا يبصوا. عشان كده كان تملي ربنا يقول لهم لا تتلفت لاني الهك، ما تقعدش تبص حواليك، ما تقعدش حوالين نفسك. لكن واحد بس هو اللي ما تلفتش يمين وشمال، هو المسيح. ما عادش يبص الناس بتقول عليه ايه، سواء كانوا اعجبوا باعماله وبمعجزاته وباقواله وبسلطانه، او سواء ان هم كانوا بيتريقوا عليه او بيدينوه او بيتكلموا عليه بالشر ويقولوا عليه انه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، او ان هو اكول وشريب خمر، او ان هو محب للعشرين والخطار. الوحيد اللي ما تلفتش حوله كان المسيح، لان كان في هدف قدامه هو شايفه. لما جه تاني يوم ولقى 2 عبرانيين بيتخانقوا مع بعض، سألوه سؤال لما حاول ان هو يصلح بينهم. في المرة الاولانية اعتمد على قوته وقدرته وامكانياته وقتل المصري. المرة الثانية لقى ان الاثنين عبرانيين وهو مفروض هيخدم الاثنين، فحاول يصالحهم بامكانياته، لكن للأسف ما قدرش. وجهوا له سؤال، من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ باي حق تحكم علينا؟ مالك ومالنا؟ تتدخل في حياتنا ليه؟ عايز منا ايه؟ عشان كده استفانوس يقول واما هم فلم يفهموا. هو عايز يقدم لهم حب ويقدم لهم خدمه، لكن هم كانت قلوبهم غليظه وقاسيه، ما قدروش يفهموا الحب ده. هو لو طلعنا انجيل لوقا اصحاح 12 نشوف نفس الموقف اتعرض ليه المسيح وازاي اتصرف فيه. انجيل لوقا اصحاح 12 عدد 13 صفحه 117، المسيح عمال يخدم في وسط الجموع وعمال يكلمهم ويطمنهم عن المستقبل ويقول لهم ما تهتموش، ليست 5 عصافير تباع بثلثين واحد منها ليس منسيا امام الله. وراح قام واحد كده في النص وسأله سؤال، فقال له ايه في عدد 13؟ وقال له واحد من الجمع، يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث. يعني يقول لي لاخويا ووصيه ان يقسم معايا صح الميراث ما ياكلنيش. فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاضيا او مقسما؟ من اقامني عليكم قاضيا او مقسما؟ موسى قالوا له انت مين اللي اقامك علينا قاضي او رئيس؟ انما المرة دي المسيح لحقها من الاول، قال له انت بتقول لي اقسم لكم الميراث وانا بكلمك عن المستقبل، طب انت بتقول لي اقسم الميراث ليه؟ من اقامني قاضيا او مقسما بينكما؟ هتقبل الاسم بتاعتي وهتقبل ان انا اكون قاضي لانك عارف ان انا قاضي فعلا، ولا لما هقول الكلام وما يعجبش، او لما اعمل تصرف وما يكونش على المزاج، هتقول لي من اقامك قاضيا او رئيسا علينا؟ فوات كتيرة جدا بنعملها مع ربنا. لو كان ربنا هيحكم على حسب اللي في مزاجنا وهيعمل اللي احنا عايزينه، اقمناه قاضيا ورئيسا. لكن لو مش هيعمل اللي احنا عايزينه بنسأله مين اللي قالك تبقى قاضيا او رئيسا علينا؟ بنرفض هذا الملك وهذا السلطان. ان كان شخصية ملكي صادق في العهد القديم كان كاهن وفي نفس الوقت ملك، رمز للمسيح اللي هو كاهن وملك. احنا في اوقات كتيرة بنحب ان المسيح يبقى كاهن، يعني يغفر الخطية ويقدم ذبيحة عنا ويبررنا، لكن في اوقات كتيرة جدا بنرفض ان هو يكون ملك. عشان كده بنحاول بكل قدرتنا ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه مش اللي هو عايزه، حتى لو لجأنا لأساليب ملتوية. بنحب ان المسيح ونتعرف عليه ككاهن كغافر للخطايا، لكن نكره جدا ان احنا نعرف المسيح كملك يملك ويملي ارادته ويملي سلطانه علينا. فراح قال له كده، فلما عرف ان الامر اتعرف ان هو قتل المصري خاف، لانه تلفت هنا وهناك خاف. ما قدرش ياخد وعد ربنا لا تخف لاني معك لا تتلفت لاني الهك. كان شيء طبيعي جدا انه يخاف بالرغم من القدرة والاقتدار بتاعه والمركز والسلطان والجاه، لكن هي دي كانت النهاية. كان بيفكر انه ممكن يخلص شعبه من الذل بامكانياته وبحماسه وبعواطفه، فكانت المشكلة انه هو اللي اتذل. يقول في عدد 16، وسكن في ارض مديان وجلس عند البئر، وكان لكاهن مديان 7 بنات. فأتينا واتقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وترادهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى راعوئيل أبيهن قالنا ما لكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتدى موسى ان يسكن مع الرجل، فاعطى موسى سفورة ابنته ابنا فدعى اسمه جرشوم، لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة. وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات، وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، فتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. عاش 40 سنة وهو متمتع بمجد فرعون وتعلم بكل حكمة وكل اسبابها، وبعدين يطرد ويهرب من ارض مصر ويروح لارض مديان ويقعد 40 سنة تانية في ارض مديان. ويقول هناك قابل بنات كاهن اسمه رعوئيل، وكلمة رعوئيل معناها صديق الله. رعوئيل معناها صديق الله. طب منين الكاهن ده؟ هو كان في كهنوت؟ احنا عارفين ان الكهنوت جه امتى؟ ها، لما ربنا كلم موسى وقال له اعمل هارون رئيس ايه؟ كهنة، واداله الشريعة واداله نظام الكهنوت. طب ايه الكهنة دول؟ وهل كان في معرفة لربنا خارج شعب اسرائيل؟ المديانيين دول نسل مين؟ حد فاكر؟ اللي بيقروا في سفر التكوين دلوقتي وبيحل المسابقة، نسل ابراهيم. من مين؟ ابراهيم اتجوز واحدة بعد ما سارة ماتت اسمها ايه؟ قطورة. وقطورة دي ولدت مديان، ومن مديان خرج المديانيين. المديانيين دول نسل ابراهيم، وكانت معرفة الله موجودة في وسطيهم. ما تفتكروش ان ربنا بس كان معروف لشعب اسرائيل زي ملكي صادق. ملكي صادق ما كانش من شعب اسرائيل، لكن كان كاهن الله العلي. بالعام ما كانش من شعب اسرائيل، لكن كان رجل الله مفتوح العينين الذي يتكلم باقوال الله. رعوئيل ايضا كان كاهن لله وليس من شعب اسرائيل. عشان كده في سفر ملاخي ربنا يعاتب شعب اسرائيل، يقول لهم ده انا اسمي عظيم ويقدم له بخور وتقدم من مشارق الشمس الى مغاربها في جميع الامم، في جميع الامم. المهم موسى يروحوا عند البير، وهنا برضك نلاقي ان البير بيلعب دوره. وعند البير يتقابل موسى مع صفورة ويرتبطوا هما الاثنين. لما تقدم ودافع عنهم من قدام الرعاة وسأل غنم بتاعهم، وهنا موسى يتجوز من صفورة اللي هي مش من شعب اسرائيل، اللي هي اجنبية، رمز للمسيح اللي اقترن بكنيسة الامم. فين؟ عند البير. والبير ده رمز للايه؟ للمعمودية. كنيسة الامم اللي هم احنا اللي ما كناش من شعب الله، المسيح اقترن بينا في المعمودية وارتبط بينا، بالضبط زي يوسف. يوسف اختارت باسناد بنت فرعون، بنت كاهن اوون، كاهن فرعون، ارتبط بيها المرأة الاجنبية اللي كانت غريبة لكن فيه بقت قريبة. بس في فرق بين ارتباط يوسف باسناد وبين ارتباط موسى بصفورة. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ وكاهن، لا ده كان كاهن لله، كان بيعبد ربنا. كاهن مديان يعبد الله. كاهن اوون كويس. ايه الفرق بين الاثنين؟ كويس. بس لاحظوا ان يوسف لما ارتبط بالمرأة الاجنبية ارتبط بيها في المجد، وهو ايه؟ ممجد. لكن موسى ارتبط بصفورة وهو فين؟ في الذل، وهو غريب. ده احنا هنشوف دلوقتي موسى ده حصل فيه حتة فصل قد ايه ان هو كان غريب، لدرجة ان لما ولد جرشوم سماه نزيل او غريب. فقعد مدة 40 سنة تانية في ارض بكل حكمة المصريين، كانت مدة نافعة للتعليم وللخبرة وللعلم وللتهذيب. لكن المدة التانية 40 سنة التانية كانت فرق بين الاثنين. الاولانية كانت مدة نافعة لكن المدة الثانية كانت مدة ايه؟ لازم ضرورية. كان لازم يطلع في الصحراء ويتاكل في الجو البرد والجو الحر وينام على الارض، اتعود ان هو ينام في قصور فرعون. واشتغل موسى برعي الايه؟ اغنام. خدوا بالكم من التناقض العجيب اللي حصل في حياته. وزي ما شفنا في سفر التكوين ان كل راعي غنم ها رجس عند المصريين، رجس نجس عند المصريين. موسى اللي نتعلم بثقافة المصريين وبحكمتهم يلف عليه الدايرة ويرجع بايه؟ بيشتغل بالشغلانة اللي هي نجاسة ورجاسة في نظر المصريين. ان كانت الاربعين سنة الاولى نافعة انه يكتسب خبرة وعلم وحكمة ومعرفة، فالاربعين سنة التانية كانت لازمة وضرورية انه يطلع في الصحراء في مفيش حد معاه. ايه اهمية صحراء مديان اللي قعد فيها 40 سنة؟